سورة الغافر آية 41. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. والمدنيان والمكي والبصري والشام يقول ما لي أدعوكم، ما لي أدعوكم. وطبعا ورش واللي يصل ميم الضمير هيقول أدعوكم إلى النجاة، واللي يميل يقول إلى النار، النار، النار. ثلاث قراءات، قراءة بغير إمالة، وقراءة بإمالة صغرى عند ورش، والإمالة الكبرى عند غيري. يلا تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. المدنيان يثبتوا الألف في أنا ويمدوا، يقول وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، وأنا أدعوكم، يعني يثبت الألف ويمد بقى علشان بعدها همزة. باقي القراء بحذف الألف، وأنا أدعوكم، عشان كده يحط لك على الألف خمسة صغيرة كده حلقة، دليل إنها مهملة نطقا في هذه القراءة. لكن في قراءة تانية غير مهملة مثبتة، وإذا أثبتت الألف وهي من حروف المد وجاء بعدها همزة يبقى في مد منفصل. تفضل يا سيدي. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله، وأن المسرفين هم أصحاب النار. ودعوة هنا بمعنى بينة، بينة وسلطان، يعني ما تدعونني إليه من إنكار وجود الله أو عبادة فرعون ليس له دليل لا في الدنيا ولا في الآخرة، وليس له إيه وجه من الحق يعني. يلا يا سيدي. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. نعم. فوقاهم الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. أيوة. النار يعرضون النار غن شوي النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني على طول، معناه على الدوام، لأن في البرزخ لا في غدو ولا عشي، وهذا يدل على عذاب النار في القبر، على عذاب القبر يعني. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة، يبقى بيعرضوا على النار قبل ايه ان تقوم الساعة، دل على ايه؟ على ان في القبر في عذاب، فدي دليل على عذاب القبر من القرآن. النار يعرضون عليها غدوا وعشية، والمقصود بالغدو والعشية يعني الاستمرار، الاستمرار الدوام. ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. ادخلوا لقراءة ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة على فعل الأمر، يعني ادخلوا، ادخلوا يأمرهم. والقراءة الثانية أدخلوا يعني موجهة للملائكة، ملائكة النار اللي هم زبانية العذاب، موجه لهم، يبقى أدخلوا ده لملائكة العذاب، وأدخلوا ده موجه لهم شخصيا. يبقى اللي بيقول ادخلوا آل فرعون لقراءة ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعب. اتفضل يا سيدي. الزمان ده ازاي بيكون في عذاب قبل الحساب؟ لا، ما هو في حساب يوم القيامة وفي حساب القبر. ما هو في القبر الأول بيسأل، ولو ما جاوبش لو ما بيقومش يتعذب. وفي بعض الاشياء اللي يعذب عليها في القبر، زي النبي صلى الله عليه وسلم قال انه بيعذب الانسان، حتى المؤمن ممكن يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني زي النميمه وزي عدم الاستنزاف من البول، دي من ضمن اسباب عذاب القبر. فعذاب القبر ده ادنى على فكره من عذاب النار، ولا نذيقنه من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون. العذاب الادنى اللي هو عذاب الدنيا دون العذاب الاكبر اللي هو عذاب الاخره. وبينهما بقى عذاب تطهير وعذاب اهانه. عذاب تطهير للمسلم المؤمن اللي مات على بعض المعاصي فيعذب في قبره حتى اذا بعث يبعث طاهر فيدخل الجنه. واحيانا يكون العذاب عذاب اهانه للكافر، زي ايه؟ زي هنا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. يلا، لان هي اصلا اذا مات الانسان قامت قيامته، يعني اتضح له كل شيء وهو في حال النزل، اتضح له كل شيء، شاف مقعده اذا كان من اهل النار، وشاف مقعده اذا كان من اهل الجنه، وشاف كل حاجه. فحتى لو لم يعذب عذاب حسي، ونحن نثبت العذاب الحسي، اهل السنه يثبتون العذاب الحسي في القبر، يعني يعذب عذابا ايه؟ نفسي، انه منتظر ايه؟ المهان. المعتزلة اثبتوا العذاب النفسي ولم يثبتوا العذاب الحسي، لكن اهل السنة قالوا لا، غير مستبعد ان يكون ذاك عذاب نفسي وعذاب حسي الاثنين. ايه المهان؟ قال لك اصل جلده داب وخلاص، وهو بيحس بجلده، ربنا يشعر له، يخلق له شعور يشعر بعذاب جسد. زي ما الانسان كده وهو نايم ممكن يشوف كابوس ويشعر ان هو حد بيضربه، ويصحى ما يلاقيش حد ضربه ولا حاجه، لكن كان متألم حسيا واستيقظ متألم بالحس. فاحنا نثبت ايه؟ الحساب الحسي، العذاب الحسي وكذلك المعنوي. لكن بعض الطوائف المسلمين كان معتزلة انكروا العذاب الحسي وقالوا عذاب معنوي بس. يلا يا سيدي. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا. تاني. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ نعم. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. أيوة. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. نعم. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. نعم. تأتيكم رسلكم، قراءة أبو عمرو رسلكم بتسكين السين، قراءة أبو عمرو البصري. تفضل. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نعم. لننصر رسلنا، رسلنا قراءة أبو عمرو. يلا. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. هنا فاء ثم النصف الربع. يوم لا تنفع الظالمين معذرتهم، بالتاء قراءة ايه؟ باقي القراء، لكن اللي بيقول ينفع نافع والكوفيون. يعني خمسة من القراء يقولوا إيه؟ ينفع لونافع والكوفيون، يعني خمسة والكوفيون أربعة ونافع خمسة، باقي العشرة يبقى خمسة زيهم يقولوا يوم لا تنفع الظالمين معذرته. يلا يا سيدي. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. الآيتين دول آية واحدة في العهد المدني. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. كده آية واحدة في العهد المدني. يلا يا سيدي. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. نعم، واستغفر لذنبك أي الذنب الواقع في حقك، لا الذنب الصادر منك، لأن النبي معصوم لا يصدر منه ذنب. يبقى واستغفر لذنبك أي الذنب الواقع في حقك من كفران قومك بك وإيذائهم لك. فاستغفر، فكان يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. كان تنفيذ هذه الآية إيه؟ يظهر في السنة إزاي؟ قول النبي اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يلا يا سيدي. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. نعم، إن هنا إن النافية، يعني إن في صدورهم إلا كبر، يعني ما في صدورهم إلا كبر، يعني لا يوجد في صدورهم إلا كبر. إن هنا إن النافية. يلا يا سيدي. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم، فأكبر هنا نسبة إيه؟ نسبة بالنسبة للخلق، يعني بالنسبة لينا. أما في الله ما فيش أكبر وأصغر، كل كن فيكون. يلا يا سيدي. وما يستوي الأعمى والبصير. كده آية في العبد المدني، كده آية، تبقى دي آية 57 في العبد المدني. يلا اللي بعده. والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. اللي يقولوا تتذكرون الكوفيون، باقي القراء يقولوا يتذكرون بالياء. يلا يا سيدي. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. شوف، أكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس لا يؤمنون، أكثر الناس لا يشكرون، وفي الآخر يقول قليل من عبادي الشكور. يبقى الإيمان نسبته أقل من الكفر، الكفر يغلب، لدرجة إن إيه نسبة أهل الجنة لأهل النار واحد في الألف. فنسأل الله السلامة. تفضل يا سيدي. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وهذه الآية ترجمتها السنة في قول النبي الدعاء العبادة. مش قايل كده في السنة الدعاء العبادة، وفي رواية الدعاء مخ العبادة، في حديث الدعاء العبادة كده مبتدأ وخبر بس، وفي حديث تاني الدعاء مخ العبادة، لأن ربنا بيقول ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن إيه؟ عن عبادتي. يبقى حط العبادة مقابل للدعاء، يبقى الدعاء هو العبادة، مش كده برضه؟ سيدخلون جهنم داخرين. لكن ابن كثير وشعبة وجعفر ورازي يقول ايه؟ سيدخلون جهنم داخرين. سيدخلون جهنم داخرين. يلا يا شيخ. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو قدر على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. مين اللي جنبه؟ يلا. تاني من الأول خالص. أجين تراي أجين. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. نعم اللي بعده. يؤفك يعني يصرف عن الحق. يصرف عن الحق. ينقلب عن الحق. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم لا تاني تعمل كده ليه؟ إبراد. وصوركم. وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. أيوه. ذلكم الله ربكم. بتعمل كده ليه؟ تبارك الله رب العالمين. أيوه فتح الله عليك. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الحمد لله رب العالمين. فتح الله عليك. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وفرع ذكره.